نعم، قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة بالكسر، وتأتي على الفتح، ومنهم من قال أنها بالفتح للميت وبالكسر للنعش إذا كان عليه ميت. كتاب الجنائز يذكرونه دائما بعد الصلاة، وهو وإن كان له ارتباط بالوصايا وبالفرائض كذلك، لكنهم يذكرونه هنا لماذا؟ لما فيه من الصلاة، فالصلاة آكد ما يصنع بالميت، ولذلك يجعلونه بعد كتاب الصلاة. قال رحمه الله: ترك الدواء أفضل. المذهب أن ترك التداوي أفضل من التداوي، حتى ولو غلب على ظنه أن الدواء سينفعه. قالوا: لأن هذا أقرب للتوكل. وأبو بكر رضي الله عنه لما قيل له: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: إن الطبيب رآني فقال إني فعال لما أريد، أو كما قال. فترك أبو بكر التداوي. وهذا أي عند المذهب ليس معناه المنع من التداوي، لكنهم يقولون أن تركه أفضل مع جواز التداوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال: وسن استعداد للموت. يسن للإنسان دائما أن يستعد للموت، يكون متهيئ مستعد، وإن بني على استعداده أنه لا يطيل الأمل، وأنه يخرج من المظالم، وأنه يتوب إلى الله عز وجل. هذا صنيع الصالحين رحمهم الله، الذهبي رحمه الله وغيره ذكروا عن عدد من الصالحين ومن السلف أنهم لو قيل لهم غدا تموت ما كان عنده مستزاد. إيش معنى هذا؟ يعني لو قيل له غدا ستموت ما عنده زيادة أعمال، لأنه أصلا الأعمال التي يعملها هي الأعمال التي لو يأتيه الموت بعد ساعات مستعد لذلك. وهذه لا شك أنها حال عظيمة تدل على قصر الأمل واليقين بقرب الأجل، استعداد الإنسان للموت. قال: وإكثار من ذكره. الإكثار، الذكر هنا، هل المراد الذكر باللسان أو بالقلب؟ هنا الإكثار من يعني من ذكره، المراد هنا أن يكون مستحضر للموت، مستحضر للموت، بحيث أنه ينبني على هذا الاستحضار القلبي أنه متهيئ له. وهذا المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات. وأيضا يدخل فيه تبعا ذكره باللسان إذا كان سيترتب عليه الذكر القلبي، أما الذكر اللساني فقط من دون استعداد واستحضار قلبي فماذا يفيد؟ ولذلك المقصود بالإكثار من ذكره الاستحضار القلبي. قال: وعيادة مسلم. مما يسن سنة مؤكدة بالإجماع عيادة المريض، وهي واحد من الحقوق التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: حق المسلم على المسلم ست. ولكن المراد هنا ما المراد بالمريض؟ قالوا: أي مريض، ولا يشترط نوع من المرض، وإنما ما دام يشكو وهو يعني مريض يحتاج إلى من يزوره فيسن زيارته. قالوا: حتى ولو كان لا يعلم بمن زاره. ذكر ذلك ابن حجر في الفتح على حديث جابر لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وأنا لا أعقل، يعني كان مغمى عليه، وزاره النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ العلماء منه أنه لا يشترط في الزيارة أن يعرفك، لأنك بزيارتك هنا شيء له تسلي وتذكره وتوصي وتدعو ونحو ذلك، وشيء لك أيضا من اتعاظك واكتسابك الأجر ورقيتك له وغير ذلك. قال غير مبتدع، هنا أشار إلى أن الزيارة والعيادة إنما تكون للمسلم. طيب، عندنا أمران، خرج بغير بالمسلم، خرج غير المسلم، فالمذهب يرون أنه لا يعاد غير المسلم، لا يزار غير المسلم إذا كان بقصد العيادة فقط. أن تزوره فقط يعني عيادة مريض، لأن هذا فيه يعني تعظيم له. لكن لو كان مع هذه العيادة دعوة فقال بعض العلماء أنها هنا تنبغي لما فيها من استغلال حال الضعف هذا المريض بالدعوة إلى الله عز وجل. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم جاره اليهودي لما كان مريضا وأسلم بعد ذلك، أسلم بعد ذلك حتى لما جلس عند رأسه فدعاه فأسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلم، فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم فأسلم. فإذا كان لمجرد الزيارة فقط فإنه يمنع الإنسان من زيارة الكافر، لكن إذا كان معها قصد آخر من الدعوة وتأليف قلبه للإسلام فهنا يجوز ذلك. الأمر الآخر، قال غير مبتدع، فأفاد أن المبتدع لا يزار، ولا فرق بين أن يكون داعية إلى بدعته أو لا يكون داعية إلى بدعته. والقصد في ذلك أن الامتناع من زيارته فيه ردع له، وأيضا فيه هجر له، هجر له. طيب، أما العاصي فيجوز زيارته. وقال بعض العلماء بأن المجاهر بالمعصية أيضا لا ينبغي أن يعاد. وعلى كل حال هذه مسألة يعني فيها كلام لأهل العلم، ولعله أظن سبق أن تكلمنا على قضية من الذي يهجر، وكلام ابن تيمية رحمه الله في هذا ليس هذا مجاله. على كل حال نحن يعنينا هنا كلام المصنف حينما قال وعيادة مسلم غير مبتدع، هذا الذي يسن أن يزار. قال وتذكيره التوبة والوصية، إذا زاره من ثمار ومن مقاصد زيارة المريض التذكير بالتوبة والوصية. تذكيره بالتوبة لأنه أحوج ما يكون إلى التوبة إلى الله عز وجل، وأيضا الوصية مع التنفيس له في أجله، بمعنى أنه ليس معناه نقول لابد أنك توصي ما تدري ترى يمكنك ما تطلع من هذا المرض، لا، هو إنما يكون برفق ولطف، لأنه عموما بكل حال ينبغي أن يكتب الإنسان وصيته، فينبغي أن يذكره بهذا بالطريقة الأمثل. والوصية وكتابتها لا تقدم الأجل، لا تقدم الأجل، لأن بعض الناس يعني يخشى إذا كتب وصيته أنه الأجل سيأتي. حتى يقول واحد، قال مرة يا أخي كتبت الوصية عجزت أنا ما قدرت، حتى قمت في الليل وقطعت الوصية ثم ارتحت. هذا لا شك غير صحيح. كتابة الوصية يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وأيضا ينبغي أن يؤكد عليه بالعدل فيها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة، إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة، فيجور في الوصية فيجوران في الوصية فتجب لهما النار. فالتذكير بالعدل في كتابة الوصية مطلب. قال فإذا نزل به، الآن يتكلم على آداب إذا حضره الموت ماذا يعمل؟ يتعاهد من كان عنده عدة أمور. قال: سن تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب، يبل حلقه بشيء من الشراب سواء كان ماء أو ما حضره من الشراب ونحوه من ماء أو عصير أو غيره، حتى يكون أيسر عليه في النطق بالشهادتين. قال: وتندية شفتيه، كذلك أيضا ينديهما بالماء ليكون أيسر في النطق بالشهادتين. قال: وتلقينه لا إله إلا الله، يلقنه لا إله إلا الله، لأنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والتلقين هو أعرف بحال من يلقنه، فمن الناس من يلقنه بصريح العبارة فيقول: قل لا إله إلا الله، ومن الناس من قد يرى أنه يعني لا يأمره بها مباشرة، وإنما هو بنفسه يقول لا إله إلا الله فيعرض بتذكير بها. المراد كله داخل في التلقين. كم مرة؟ قال: مرة ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق. الأصل أنه يلقنه مرة. قالها الحمد لله، ما قالها يكرر مرتين، يكرر ثلاث مرات حتى يعني يذكره بذلك. قال هنا: ولا يزاد على ثلاث. ولا يزاد على ثلاث لماذا؟ حتى لا يزجره، خشية أن يتلفظ بما يعني قد يكون سببا في أن يختم له بقول يعني لا يستحسن، فإذا ذكره بها مرة ومرتين وثلاث وما قالها يسكت. لكن لو أنه قالها ثم تكلم فهنا يذكره، فهنا يذكره بها. ولذلك قال: إلا أن يتكلم فيعاد برفق، يعني يعيد له التلقين برفق، حتى تكون هذه الكلمة آخر ما يقوله. والخبر معروف في هذا، لما حضرت أبا زرعة الوفاة الإمام المحدث أرادوا أن يلقنه، قالوا: كيف نلقنه؟ من كان آخر كلامه من الدنيا، فتكلم وقال: ليس بذاك، وإنما الحديث حدثناه فلان عن فلان. قال عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وكانت آخر ما نطق بها فتوفي بعد ذلك. فالمراد العناية بالتلقين قال: وقراءة الفاتحة وياسين. المذهب يستحبون قراءة الفاتحة وياسين عند المحتضر، وهنا كلامه يفيد أن القراءة تكون عند المحتضر لا عند الميت. وهذا الذي ذكره ابن حبان رحمه الله لما ذكر الحديث، لما ساق الحديث، حديث معقل بن يسار، أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتكم. قالوا: الميت هنا من حضره الموت. هذا ما نص عليه ابن حبان في صحيحه وغير واحد من أهل العلم. طيب، ما الحكمة من قراءة ياسين عنده؟ قالوا: لأن فيها ذكر الجنة وصفات أهل الجنة وغيرها من الأمور التي يعني تعظم اليقين وتحسن الظن عند المحتضر، تعظم اليقين وتحسن الظن عند المحتضر لوفاته، لكنه لا يقرأ عليه بعد الوفاة وإلا الاحتضار. قال: وتوجيهه إلى القبلة، يعني هو إلى القبلة. حتى يموت عليها. طيب إذا مات، الآن ذكر ما يفعل معه بعد موته فقال: وإذا مات سنة، وإذا مات تغميضه، تغميض عينيه. الآن ذكر الأمور التي، وإذا مات سنة، وإذا مات تغميضه، تغميض عينيه. الآن ذكر الأمور التي ينبغي تعاهدها بعد الموت، والذي يتعاهدها هو من حضره، فقال: تغميض عينيه. لأن الميت إذا مات، يعني كما في الحديث قال: إن الروح إذا إن الروح إذا قبض تبعه البصر، تبعه البصر، فينبغي أن تغمض عينيه حتى يعني لا يعني نعم إذا خرجت روحه تبع البصر الروح، فينبغي تغميض عينيه حتى أولا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كما أمر بتغميض أو كما أغمض عيني أبي سلمة، وأيضا لأنه أطيب لهيئته، أطيب لهيئته. قال: وشد لحييه، شد لحييه، يشد اللحيين بشيء إما بخرقة أو غيرها حتى لا يكون فمه مفتوحا، أولا لكي لا تدخله الهوام ونحو ذلك، وثانيا لأنه أحسن في صورته، إذ كونه يبقى على هيئة أن يكون فمه مفتوحا أيضا كما قلنا أنه قد تدخله الهوام، وأيضا قد تكون هيئته يعني مستنكرة. قال: وتليين مفاصله، أول ما يموت يسن أن تلين مفاصله مباشرة حتى يكون هذا أيسر للتغسيل. تليين المفاصل معروف أن يمرها، يحركها حتى لا تقسو، حتى لا تقسو في أول الأمر، فمثلا يمد رجليه ويرجعهما، يمد يديه ويرجعهما، لأنه لو ترك على هذه الهيئة وطال الوقت تثبت بهذه الصورة ويصعب ردها. لكن إذا لينت بعد الموت مباشرة لانت مفاصله، فسهل أن يعني يكون على هذه الهيئة. قال: وست نعم، وخلع ثيابه، نعم يخلع الثياب، لأن وجود الثوب على جسده قد يجعله يسرع إليه الفساد، وأيضا لأنهم سيغسلونه. قال: وستره بثوب، يعني أنه يغطيه بثوب كما صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما مات سجي بثوب حبارة، فيغطى جميع بدنه بثوب. قال: ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، هذا يذكره الحنابلة فيقولون أنه يوضع شيء ثقيل شيئا ما على بطنه حتى لا ينتفخ بطنه، ويستدلون لذلك بحديث لكن إسناده ضعيف، أن أنس رضي الله عنه لما توفي أحد مواليه قال: ضعوا على بطنه حديدة. لكن في حقيقة الأمر أن هذا ليس عليه دليل، ولذلك بعض أهل العلم لا يستحبه. قال: وجعله على سرير غسله متوجها، يعني أنه يوجهه إلى القبلة، يجعل السرير الذي هو عليه متجها إلى القبلة، فالقبلة هي القبلة للحي والميت. قال عليه الصلاة والسلام: مستقبل البيت الحرام، البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. قال: منحدرا نحو رجليه، يعني يجعل الرأس أعلى من الرجلين، أعلى من الرجلين، حتى يعني لو كان في، لو كان مثلا مثلا كان فيه شيء من الماء أو نحو ذلك فإنه يخرج. قال: وإسراع تجهيزه، إسراع التجهيز أخذا من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. والإسراع يشمل الإسراع في التغسيل والتكفين والتجهيز، ويشمل الإسراع بالصلاة، ويشمل الإسراع بالدفن كما قال الشراح أنه يشمل الإسراع في هذه الأشياء الثلاث. قال ويجب، ما الذي يجب؟ يعني الإسراع. ويجب في نحو تفريق وصيته. طبعا الإسراع في التجهيز يقولون كما ذكر صاحب الزاد، قال إن مات غير فجأة. طيب إذا مات فجأة، فالمذهب يقول لا يسرع في تجهيزه خشية أن يكون ما مات، وهذا في السابق. أما اليوم فالوضع اختلف، فمع تقدم الطب يعرف هل فعلا مات وإلا لم يموت وإنما غشي عليه أو نحو ذلك. فيبقى عموم الإسراع مستحب في كل الأحوال. قال يجب في نحو تفريق وصيته. يجب على المذهب، أو نعم كما ذكر المصنف، يقول يجب الإسراع في تفريق الوصية. هذا الذي ذكره المصنف. لماذا؟ قالوا لأنه فيه تعجيل الأجر. والمذهب أنه يسن، لا كما ذكر المصنف، وإنما هو يسن. لكن لو أخر ذلك لم يأثموا على المشهور من المذهب، لا يأثمون. لكن إذا قلنا يجب فسيأثمون لو أخروا. ولا شك أن المبادرة أولى. الإسراع في تنفيذ الوصية وتفريقها، لأن هذا إن كان فيه صدقة فيأتيه الأجر، وإن كان المال لوارث فينتفع به الوارث. والواقع أن مثل هذا الأمر قد يحصل أحيانا تأخر فيه، وربما حصل التأخر سنوات لأجل أن الأمور ما حسمت في البدايات، ثم تصعب. ووقفت على بعض الوصايا لها 40 سنة إلى الآن ما وزعت، ومات بعض الأولاد وإلى الآن ما وزعت. لكن لو بودر بالشيء مباشرة حيث القلوب يعني قريبة والنفوس متآلفة، أولى من التأخير. ولذلك الإسراع في تنفيذ الوصية وتفريق المال أولى بلا شك. قال وقضاء دينه. نعم يجب الإسراع في قضاء الديون، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه، سواء كانت الديون لله أو للآدميين. في فصل في تغسيل الميت، ونرجعه إن شاء الله للدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.